بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السيوطي رحمه الله عند قول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء، أي أسماء المسميات كلها. لو قرأتم من كيف تكفرون، نعم شيخنا، من كيف تكفرون، لأن الدرس السابق ما سجل. ما سجل شيخنا. نعم ما طيب، س... نعم من كيف تكفرون نبدأ إن شاء الله. نعم، طيب إن شاء الله. كيف تكفرون يا أهل مكة نعم بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب، نعم فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. نعم والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البراهين أو للتوبيخ. نعم ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، نعم ثم يحييكم بالبعث، نعم ثم إليه ترجعون، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. نعم وقال دليلا على البعث لما أنكروه: نعم هو الذي خلق لكم ما في الأرض، نعم أي الأرض وما فيها جميعا، نعم لتنتفعوا به وتعتبروا. نعم ثم استوى بعد خلق الأرض، أي قصد، نعم إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيل إليه، أي صيرها الآيلة إليه، الآيلة إليه، نعم أي صيرها كما في آية أخرى: فقضاهن. نعم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم مجملا ومفصلا. نعم أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم، نعم قادر على إعادتكم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كيف تكفرون، بعد أن ذكر الله صفات الفاسقين من كونهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ثم ذكر الله توبيخا لكفرهم: كيف تكفرون يا أهل مكة. المؤلف قال يا أهل مكة، أراد بالخطاب أهل مكة، لكن والأحسن التعميم لأهل مكة وغيرهم لكون السورة مدنية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. الشيخ قدر هناك كلمة قد، كلمة قد تستعمل لمعان كثيرة، للتحقيق والتقليل والتقريب كما قرأتم في النحو. هناك قدر قد وقد كنتم أمواتا، إشارة إلى أن الماضي إذا وقع حالا لا بد من قد ظاهرة أو مقدرة، لأن الماضي مضى والحال موجود زمانه، فكيف يكون يعني الماضي حالا؟ فهناك قد التقريبية، قد تقرب الماضي إلى الحال، فإن قد تستعمل للتقريب كما في قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، أو كما تقول قد غربت الشمس، فقد تقرب الماضي إلى الحال. فلأجل هذا إذا وقع الماضي حالا فلا بد من قد إما ملفوظة أو مقدرة. وقد كنتم أمواتا، كنتم كصيغة فعل ماضي، ضمير اسم كان، أمواتا خبر كان. ثم قال الشيخ فسر نطفا في الأصلاب، بيان للأموات اقتصارا على النطف فقط، ما ذكر بعض النطف من المراحل التي تتكون منها الإنسان. وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب، أي في أصلاب آبائكم، فأحياكم، الفاء للتعقيب، يعني لعدم يعني طول الزمن بين كون الإنسان نطفا في الأسلاب وبين كونه بين نفخ الروح فيه في الرحم، فلأجل هذا جاء بفاء التعقيب، فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. الباء في بنفخ الروح سببية، لأن الحياة في الأرحام تكون بنفخ الروح. ثم يقول الشيخ: والاستفهام للتعجب، أي في قوله تعالى كيف تكفرون، الاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان. قول الشيخ من كفرهم مع قيام البرهان إشارة إلى أن كفرهم مع قيام البرهان منشأ التعجب، يعني كفرهم، يعني أن كفرهم مع قيام البرهان هذا هو منشأ التعجب. ثم نقول في كيف، كلمة كيف اسم الاستفهام تستعمل في معاني، لكن يسأل بها عن الحال غالبا، وهناك كيف يعني مبني على الفتحة دائما، وهناك في محل النصب حال من واو تكفرون، لأن الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، فكيف وقعت حالا عن الواو في تكفرون، أي كيف تكفرون فكيف حال من الواو. بارك الله فيكم. ثم يومي أو التوبيخ، يعني كيف تستعمل في الاستفهام للتعجب يعني أو للتوبيخ للمخاطب أو لكليهما، هناك الاستفهام للتعجب والتوبيخ للمخاطبين، كيف تكفرون مع قيام البرهان على يعني وحدانية الله تعالى وأنتم تكفرون تشركون به. ثم يميتكم، هذا هناك ثم يعني للعطف، يعني عطف للعطف، واختار ثم لتخلل الزمن بين هذه المراحل، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هناك المراحل يتخلل الزمن يعني بين هذه المراحل، ثم يميتكم أي ثم للعطف، يعني متى عند انتهاء أجالكم، بيان للموت يعني. ثم يحييكم بالبعث، هذا إشارة إلى أن الحياة الثانية يعني الحياة الثانية تكون بالبعث، ثم إليه ترجعون بعد البعث، بعد البعث ترجعون إلى الله، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال الشيخ في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال وقال تعالى دليلا على البعث لما أنكروه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى آخر الآية. يعني الشيخ يقول أن هذا يعني بيان أن القادر على خلق هذه الأشياء وهو آدم منكم قادر على بعثكم بعد الموت، لعل هذا القصد، أو أن هذا بيان لنعمة أخرى مرتبة على الأولى، لأن بقاءهم يتوقف على هذه النعمة ويتم بها معاشهم. مثلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم شيخ يقول أي الأرض وما فيها، إشارة إلى أن المراد العالم السفلي بجميع أجزائه، يعني الأرض وما فيها كلها مخلوقة لأجل انتفاع البشر أو للاعتبار، فإن المخلوق إنسان يرى في الكون من مخلوقات كثيرة، منها مسخرة مذللة تابعة للبشر، مثلا مع يعني كبر جسمها وجثتها، إبل كم يكون جسمها كبير، 1000 إبل يجرها طفلا صغير، كلها مسخرة مذللة. ثم هناك أشياء صغيرة كالصراصير، حيات، عقارب، هل مسخرة؟ إنسان يخاف منها، يعني ليس التسخير بيد الإنسان، بل إن الله خلق ما في الأرض جميعا لتنتفع به وتعتبر، فالتسخير بيد الله ليس بيد المخلوق، فإن الله سخر تلك المخلوقات العظيمة من بقر وإبل وحصان إلى غيرها من المخلوقات، كلها مسخرة، يعني البشر بشر يستفيد منها، ومن المخلوقات الصغيرة أو كبيرة إنسان يخاف منها غير مسخرة. يقول الشيخ هناك لتنتفعوا به وتعتبروا، هذا التعليل يعني خلق لكم ليش؟ لتنتفعوا ببعضها وتعتبروا ببعضها، تتفكروا فيها أن هذا المخلوق الصغير أنا أخاف منه وليست بمسخرة. نعم ليس مسخرة، نعم نعرف أنه تسخير من عند الله ليس بأيدينا. ثم استوى بعد خلق الأرض، يقول الشيخ إشارة إلى أن خلق الأرض قبل السماء، أن الأرض مخلوقة قبل السماء. بعد خلق الأرض ثم استوى، أي قصد الشيخ يقول أن استوى عدي بإله، لكن والصحيح إن شاء الله والله أعلم ثم استوى على إلى السماء كما هو المعروف عند المشايخ إن شاء الله، ثم استوى على إلى السماء فسواهن. سواهن زمير هن راجع إلى السماء. سائل يسأل كيف يقول الزمير للجمع والسماء مفرد؟ يقول الشيخ الضمير يرجع إلى السماء مع كونه مفردا، لأن السماء في معنى الجمع الآئلة إليه بعد الخلق، أي راجع إلى الجمع بعد الخلق. يعني السماء كيف تشمل سبع سماوات؟ هذا قول الشيخ. أو أن السماء اسم الجنس، فهو فاسم الجنس يعني في معنى الجمع فيذكر ضميره ويؤنث كذلك، فسواهن سبع سماوات. ثم قال الشيخ أي سيرها، أي سيرها، لأن لما كان مثلا سوا بمعنى جعل غير معروف، يعني سوا كلمة السوا استعمالها بمعنى الجعل جعل غير معروف، ففسر الشيخ أي سيرها واستشهد بهذه التفسير آية أخرى، سيرها كما في آية أخرى فقضاهن، فسوى وسير وقضى بمعنى واحد، وكل منها ينصب المفعولين. هذا هو المفهوم من كلام الشيخ أي سيرها، يعني فسواهن سيرهن سبع سماوات، سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم الشيخ فسر مجملا ومفصلا، رد على من ينكر علم الله يعني بالأشياء تفصيلا فإنه كافر، من بعض أهل الباطل والضلال يقولون بهذا القول، فالشيخ يرد عليهم مجملا ومفصلا كما هو مذهب الصحيح. ثم الشيخ يبين يعني تفسير الآيات بهذا كما فسر في الأول، قال تعالى دليل على، وقال تعالى دليل على البعث لما أنكروه، يقول أفلا تعتبرون، على حسب هذا يعني أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. يعني هذا هو تفسير الشيخ الأخير، إشارة إلى الأول يعني لما أنكروا قال هذه الأشياء دليلا على يعني قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت. إذن الله خلق الناس وكانوا أمواتا مثلا، ثم أحياهم بنفخ الروح، ثم يميتهم، ثم يحييهم، ثم إليه ترجعون. ثم الله هذا نعمة أخرى خلق للإنسان جميع ما في الأرض، ما ترى من فرق في الأرض شيء إلا هو مخلوق يعني لمنفعة البشر. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، يعني مجملا ومفصلا. تفسير هذه الآية في آية السجدة نقرأ لكم، قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قدر أقوات الأرض جميعها في الأرض في أربعة أيام سواء للجميع المحتاجين، أي المحتاج يجد حاجته هناك من ماء وكلاء وأكسجين وهواء ومطر وشمس، جميع ما يحتاج بشر أو غير البشر كذلك. وقدر فيها أقواتها، أي قدر أقوات الأرض في أربعة أيام سواء لجميع المحتاجين، أي محتاج يجد حاجته في الأرض. ثم استوى إلى السماء على السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ائتيا يعني تكونان كونا متعاونتين بينكما حتى يأتي الكون من تعاونكما، يعني ائتيا طوعا أو كرها، طائعين أو مكرهين، حتى يحصل الكون، يوجد كون، يعني من تعاون أجرام السماوية والأرض يحصل حدود الكون. قالت أتينا طائعين، فقضاهن أي صيرهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآيات المباركة يبين القول ويفصل الآيات في سورة البقرة التي نحن فيها في بيانها. إذن هناك فنعم نبدأ بنعمة أخرى يذكر الله. نعم نعم بارك الله، اقرأ شيخ. نعم. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة باستخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره. خلق تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. دقيقة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يقول جل شأنه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في تفسير هذه الآيات يعني أقوال كثيرة منقولة من المفسرين ومن أهل الكتاب ومن بعض النقول، والله أعلم بالصواب. نحن نمشي مع الشيخ قليلا. واذكر يعني هناك كلمة إذ، يريد كلمة إذ ظرف للزمان الماضي يتعلق بفعل مقدر أو محذوف. الآن إذ هناك فعله مقدر، شيخ قدره. واذكر يا محمد أي يا نبينا، لأن الله جل شأنه ما نادى نبيه باسمه الشريف بل دائما ناداه باللقب يا أيها النبي يا أيها الرسول، بخلاف سائر الأنبياء قد ناداهم الله بأسمائهم. واذكر يا نبينا إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، فإن الله لما أخبر بنعمة عظيمة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم يبين يأمر نبيه أن يذكره كيف خلق ما في الأرض جميعا للبشر، وماذا حصل للبشر في بدء خلقه، وماذا حصل من النقاش سوال الملائكة. هذه الأشياء مرتبطة، لأن جميع ما في الأرض خلق للبشر. إذ قال ربك، هناك إذ للظرف الزمان الماضي يتعلق بأذكر، وإذا كذلك للظرف الزمان لكن للمستقبل، وإذا متعلقه دائما جوابه، إذ متعلقه مقدر أو ملفوظ. وإذ قال ربك للملائكة، ملائكة أجسام نورانية، خلقت الملائكة من نور والجان من قبل من نار السموم. نعم، والجان خلقناه، الله يقول خلقناه من قبل من نار السموم. ملائكه لما اخبر الله الملائكه باني جاعل في الارض خليفه، ليس هنا هذا الخبر للمشوره، بل الله فعال لما يريد، ما يحتاج الى المشوره الى مخلوقه والى هل يخلق ام لا. فهذا هناك اخبار من الله، لان للملائكه دور مع هذا الموجود البشر في الارض، منهم كتبة الاعمال، منهم حفزه، منهم مدبرات امر، منهم موكل بالسحاب، بالمطر، بالبحار، بالجبال، باشياء كثيره في الكون. فاخبر الله الملائكه بان كل ما خلق الله ارضا مثلا للبشر، وهذا البشر هو الخليفه في هذا الارض. يعني الله اخبر الملائكه بهذا بانه جاعل في الارض خليفه، لانه استشاره ملائكته، استشار الملائكه هل يخلق ام لا. لا، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي، أي ينوب عني في تنفيذ أحكامي. هذا قول المؤلف فيها في الأرض، وهو آدم أبو البشر والخليفة الأول في الأرض، وبعده ذريته. هذا كما جاء عن الجمهور كذا في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فالجمهور يقولون الخليفة هو يخلف الله في تنفيذ أحكامه فيها، لكن والصحيح إن شاء الله والله أعلم بالصواب كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين، يعني خليفة بمعنى إيش؟ قوما يخلف بعضهم بعدا جيلا بعد جيل، كما في قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض. يعني هذا المعنى وهذا المعنى كلاهما إن شاء الله صحيح، ولكن الجمهور أنه خليفة، أي كما فسر الشيخ يخلفني في تنفيذ أحكامي في الأرض، وهو آدم. فالملائكة لعل الله أخبرهم بهذا، كيف؟ الشيخ يفسر تفسيرا أن الملائكة قاسوا بني آدم ببني الجان، ولكن والله أعلم بالصواب. نمشي أولا مع الشيخ. قالوا الملائكة لما أخبر الله بأنه جاعل في الأرض خليفة، إيش قال الملائكة؟ الله أخبر الملائكة قبل هذا، لأن ما خلق الأرض عليها موكلات من عند الله. الملائكة من في الأول في بدل الأمر كان موكل، ملائكة موكل بأمور الأرض كثيرة جدا، وكانوا يعلمون من أمور الأرض أشياء، ولكن إلا علم الملائكة محصور فقط فيما أمر به فقط. الملائكة إيش قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل. الشيخ يقول كما فعل بنو الجان، يعني قول الشيخ إشارة إلى أن الملائكة عرفوا الفساد وسفك الدماء، وسفك الدماء من ذرة آدم قياس الجنس بالجنس، أي قاس الجنس يعني بشر على جنس بن الجان، والله أعلم بالصواب. وكانوا فيها كما قال الشيخ فلما أفسدوا أرسل الله إليهم ملائكة فتردوهم إلى الجزائر والجبال. هل هذا القول صحيح أم لا؟ لكن هذا منقول، إلا أن الجان خلق قبل الإنسان. نعم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هل كانوا في الأرض الجان؟ هل أفسدوا في الأرض بالقتل؟ هم يعني سفكوا الدماء وفعلوا ما فعلوا حتى طردوا من الأرض؟ هذا هو الصحيح أم لا؟ والله أعلم بالصواب. لكن منقول، جاء أحد التفاسير، جاء أحد المفسرين قال هكذا مثلا، بل قال بهذا يعني أكثر من كثير من الناس، لكن والله أعلم بالصواب. هل هو صحيح أم لا؟ لأن ليس ثابت عندنا أن الجان كان خليفة قبلنا في الأرض، هذا ما ندري، ولكن الشيخ ذهب على هذا المذهب، يعني كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله إليهم ملائكة فتردوهم إلى الجزائر والجبال. ثم قال الملائكة يعني ونحن نسبح بحمدك متلبسين، أشار الشيخ بهذا أن الباء للملابسة، يعني نحن نسبح متلبسين بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك من السوء. ثم يقول القائل نقدس من باب التفعيل، وهو يتعدى بنفسه، لماذا هناك عدي باللام؟ فيقول الشيخ فاللام الزائدة يعني لتأكيد التخصيص، يعني التقديس خاص لك هذا يؤكد التخصيص بالله. ثم شيخ يقول والجملة حال أي وجملة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني جملتان معطوفتان حال من إيش حال؟ حال من واو قالوا للواو قالوا هو الفاعل الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لما قالوا هكذا وثم والحال ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي نقول سبحان الله بحمده ونقدس لك ننزهك عما لا يليق يعني بك من السوء فاللام الزائدة لتأكيد أي التخصيص والجملة حال قصد الشيخ أي فنحن أحق بالأحق بالاستخلاف هذا قول الشيخ الشيخ يقول يعني غرض من إيراد الجملة الحالية ونحن نسبح يعني أو نقدس إظهار الاستحقاق بالاستخلاف هل الملائكة يعني فكروا في هذا الاستخلاف؟ لعل من الناس قاسوا طبيعة الملائكة بطبيعة البشر وقالوا في هذه الأشياء أو نقلوا من غيرهم نعم أي فنحن أحق بالاستخلاف ثم لما قالوا هذا قال تعالى في جوابهم إني أعلم ما لا تعلمون كلمة ما هناك مبهمة ما المطلوب بما لا تعلمون؟ الشيخ يفسر ما الموصولية بمن؟ من المصلحة في استخلاف آدم إني أعلم ما لا تعلمون من ماذا؟ من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم ثم قال الشيخ فقالوا السرا يعني بينهم هل قالوا هكذا؟ ما ندري لن يخلق ربنا خلقا يعني أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له فنحن أكرم ورؤيتنا ما لم يره فنحن أعلم فخلق تعالى آدم من أديم الأرض إشارة إلى وجه تسمية آدم أي سمى بآدم لأنه خلق من أديم الأرض أي وجهها كيف خلق؟ كيف خلق من هذا؟ بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة على حسب الألوان يعني مختلفة على حسب الألوان وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا إذن هذا هو بدء الخلق حصل هكذا والملائكة قالوا هذا هل قالوا يعني هذا الشيء أرادوا مثلا يعني اعتراض على الله أو احتقار آدم لا ليس هكذا لو كان هذا القول الشيخ صحيحا كذلك هم الاستفهام بأتجعل فيها الحمد للاستفهام ليس استفهام إنكاري بل استخبار استفهام من حكمة هذا المخلوق ما الحكمة في خلق هذا المخلوق الذي يعني أنت جاعل خليفة في الأرض مع أن هذا المخلوق يفسد فيها ويسفك الدماء إما بالقياس على الجين كما قال الشيخ أو أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها للبشر فإنتم بارك الله ثم أخبر الملائكة بأنه جعل في الأرض خليفة على هذه المخلوقات على الأرض فأخبرهم بأنهم يفعلون كذا وكذا وكذا يعني هم مثلا ملائكة منهم يكتب الأعمال البشر أعمال يعني الحسنات والسيئات والقتل نعم الصوت يقطع قليلا شيخنا الصوت فيه تقطيع له تقطيع ولكن هناك يعني تسجيل الخارجي موجود إن شاء الله سيرسل إليكم طيب الحمد لله يعني القضية هكذا لما خلق الله الأرض وخلق ما فيها جميعا لهذا البشر مثلا ثم أخبر الملائكة بأنه يخلق خليفة في الأرض على هذه المكونات الأرض وهو يعني ينوب يعني في تنفيذ أحكام الله فيها أو أنه يخلف بعضهم بعد جيلا بعد جيل كما هو في التفاسير موجود ثم الملائكة استفهموا هذا استفهاما فهموا من إخبار الله لهم أتجعلوا يعني استفهام ليش لطلب استخبار ليس للاعتراض على الله ولا للتحقير آدم أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الشيخ فصل ذكرنا في تفسير الشيخ ثم هناك بقي عندنا الوقت قليل ولكن نمشي قليلا نعم بارك الله نعم نعم وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة نعم والفسوة والفسية نعم والمغفرة بأن ألقى في قلبه والمغرفة والمغرفة نعم عفوا نعم والمغرفة نعم بأن ألقى في قلبه علمها ثم نعم عرضهم أي المسميات نعم وفيه تغليب العقلاء نعم على الملائكة فقال لهم تبكيتا نعم أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات نعم إن كنتم صادقين نعم في أني لا أخلق أعلم منكم نعم وأنكم أحق بالخلافة نعم وجواب الشرط دل عليه ما قبله. نعم دقيقة هناك بارك الله وعلم آدم الأسماء كلها بعدما استفسر الملائكة من جعل هذا الخليفة في الأرض ما المقصود من هذا الخليفة الله قال إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف هذا الخليفة ثم علم آدم الأسماء كلها أي أسماء المسميات الذي خلق لكم ما في الأرض يعني كل ما في الأرض خلق الله للبشر هذه المسميات لها أسماء علم الأسماء آدم الأسماء كلها الشيخ يقول حتى القصعة والقصيعة والفصوة والفصية والمغرفة والله أعلم بالصواب لأن الأشياء الموجودة في ذلك الوقت خلق لكم ما في الأرض يعني هذه تلك لعل هذه المسميات لأن يعني اسم الإشارة بأسماء هؤلاء يشير إلى أشياء محسوسة وإلى غير المحسوسة أيضا لكن نمشي مع الشيخ ثم يقول بأن ألقى في قلبه علمها هذا جواب عن سؤال يعني كيف تعليم الأسماء يقتضي سبق الوضع والاصطلاح فالشيخ يقول بأن ألقى في قلبه علمها ثم عرضهم أي المسميات أي خلق ما في الأرض مسميات ما قال يعني عرضهن ولا عرضها وفيه تغليب العقلاء في تذكير الضمير وجمعه جمع من يعقل تغليب العقلاء لشرفهم على غيرهم ثم عرضهم أي المسميات على الملائكة لأن الملائكة كانوا موكلين على ما في الأرض فقال لهم تبكيتا أو إسكاتا أو بيانا للواقع أن أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات وأنتم ترون هذه الأشياء مخلوقة في الأرض يعني فيظهر علمكم الأمر تعجيز لهم يعني أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في صادقين هناك الشيخ يقدر متعلق الصادقين أي صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة هل هذا كان أو شيء السلام آخر عليكم ورحمة الله. مرحبا قال رحمه الله في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمها ثم عرضهم أي المسميات وفيه تغريب العقلاء على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم وأنكم أحق بالخلافة وجواب الشرط دل عليه ما قبله نعم وعلم آدم الأسماء كلها الشيخ فسر أي أسماء المسميات التي كانت في الأرض كلها يعني توكيد حتى القصعة والقصيعة أي مكبر ومصغر والفصوة والفصية مكبر ومصغر والمغرفة السائل يسأل تعليم الأسماء يقتضي سبق الوضع والاصطلاح والشيخ يقول بأن ألقى في قلبه علمها كما يلقي علم الأشياء في قلب أبناء الآدم كذلك ثم عرضهم أي ما لا أسماء بل مسميات نفسها عرض المسميات سائل يسأل عرضهم هذا تذكير الضمير وجمعه مع أن المسميات غير العقلاء ما قال الله عرضهن ولا عرضها. الشيخ يقول فيه تغليب العقلاء أي في تذكير الضمير وجمعه جمع من يعقل تغليب العقلاء على غيرهم لشرفهم. عرضهم على الملائكة فقال لهم ربنا جل شأنه يقول شيخ تبكيتا أو توبيخا أو إسكاتا أو ليظهر لهم أنهم ما يعلمون أشياء كثيرة. أنبئوني أخبروني يعني هذا تعجيز لهم يعني إذا كنتم تعلمون أشياء وخلق هذا الخليفة أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات التي تكون في الأرض وأنتم تعرفون تلك المسميات موجودة في الأرض لعلكم منكم موكلون على هذه المسميات كبحر وبر وشجر وجبال وإلى آخر ما في الكون. إن كنتم صادقين متعلق صادقين شيخ قدر هناك في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة والله على هل هذا هو يعني يتعلق بصادقين يعني ذكر متعلق الصادقين على حسب ما فسر. أو إن كنتم صادقين فيما قلتموه ضربا بالغيب أو فيما قستم حكم جنس على جنس آخر فإن الملائكة لا يعلمون الغيب يعني أو أنكم يعني جاء في ذهنكم أنكم تعلمون أشياء من الأرض لعل هؤلاء كانوا موكلين في الأرض وجاء في أذهانهم أنهم يعلمون أشياء من الأرض. إن كنتم صادقين بهذا أنكم تعلمون أشياء من الأرض فأخبروني بهذا. الشيخ يقول وجواب الشرط دل عليه ما قبله يعني إن كنتم صادقين إن حرف الشرط كنتم كان في الأفعال الناقصة ضمير اسم كان صادقين خبري كان هذا جملة شرطية أين الجواب؟ الشيخ يقول وجواب الشرط دل عليه ما قبله لا يقول أن ما قبله هو الجواب هذا على مذهب البصريين لأن الشرط له صدر الكلام ولا يتقدم جوابه عليه عند البصريين. لأجل هذا الشيخ يقول وجواب الشرط ليس جواب الشرط هو دل عليه ما قبله يعني أن جواب الشرط محذوف دل على هذا المحذوف ماذا؟ ما قبل الشرط إن كنتم صادقين أنبئوني بأسماء هؤلاء هكذا يعني ملائكة عجزوا عن البيان الآن ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك وإنك جعل في الأرض خليفة وأنت منزه عن الاعتراض عليك فيما تفعل. سبحان اسم مصدر للتسبيح لكن تقال هذه الكلمة مقدمة للأمر العظيم سبحانك سبحانك هذا سبحان اسم مصدر مصدر هو التسبيح تسبيح مصدر من باب التفعيل سبحان اسم مصدر لكن فعل محذوف أي نسبح سبحانك هكذا فعل سبحان محذوف دائما سبحان تضاف إلى المفرد لا إلى الجملة فلو كان إلى الجملة لصار مبنيا يعني لكن هذا سبحان ما اسم مصدر مضاف إلى المفرد قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك وقد ذكرنا لكم اسم المصدر والمصدر نعم فيما سبق لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه. قالوا ملائكة عاجزين عن العلم لا علم لنا إلا الذي علمتنا إياه قدر شيخ إياه إشارة إلى أن المفعول الثاني محذوف من علمه أي إلا ما علمتنا إياه هذا إنك أنت العليم الحكيم. شيخ يقول تأكيد للكاف فزمير أنت زمير الفصل توكيد للكاف وتفيد هذا الضمير يعني الحصر والقصر إذا كان بين المبتدأ والخبر يعني ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر أو بين اسم إنا وخبرها أو بين اسم كان وخبرها لأنها مبتدأ كلها يعني إذا كان الخبر معرفة الآن خبر معرفة العليم خبر الأول الحكيم خبر الثاني إنك أنت العليم الحكيم. شيخ فسر عليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه، فإن علمه محيط بجميع الأشياء وحكمته كذلك، ما من شيء إلا خلق للحكمة، سواء كان المخلوق يعلم أو ما يعلم. فبعد هذا العجز من الملائكة وإظهارهم أنهم لا علم لهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال تعالى يا آدم أنبئهم، أي أخبر الملائكة بأسماء تلك المسميات. المسميات موجودة في الأرض، أخبر الملائكة يا آدم بأسماء هذه المسميات. فسمى آدم كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فإذا الملائكة عرفوا أنهم ما يعرفون يعني من تلك المسميات شيئا، لأن الملائكة ما خلقت لهذه المسميات. هل الملائكة يركب حصان أو إبل أو حمار أو البغل؟ هل يشرب؟ هل يأكل؟ هل يستفيد من الأكسجين في السماء أو من الريح أو من الماء؟ لا. فعرف الملائكة أنهم ما خلقوا لهذه الأرض ولهذه المخلوق على الأرض، بل هذا الخليفة هو الذي خلق لهذا الأرض وهو يستفيد من هذا الأرض. فهموا علما واضحا عمليا. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ها المسميات مخلوقة، ملائكة موكلون بهذه المخلوقات لكن ما يعرفون شيئا منها، لا أسماءها ولا منافعها. فسمى آدم كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فعلم الملائكة من هذا حقا أن هذه الخليفة، أن هذا الخليفة هو الذي خليفة على هذا الأرض وعلى ما خلق على هذا الأرض من مكونات الموجودة فيها. فعلموا هذا، وعلموا أنهم موكلون بالأرض وبما فيها وبهذا الخليفة، هذا الأمر من عند الله، فالملائكة موكلون بهذه الأشياء. فماذا فعل؟ فظهر الشرف لآدم وظهر السبب في خلافته في الأرض، فإنه وذريته سيستفيدون مما في الأرض. فاستفادوا إلى الآن البشر وذريته آدم جميعا مما في الأرض. فالملائكة عرفوا هذا علما تفسير حقا هكذا الشيء. ملائكة ما يعرفون شيئا إلا في شيء يعني عين له وكل إليه فقط. الله ماذا قال؟ فلما أنبأهم بأسمائهم، أنبأ آدم الملائكة بأسماء المسميات، قال تعالى لهم، شيخ يقول موبخا، هل هو التوبيخ للملائكة أم لا؟ والله لم بساب، لكن استفهام، يعني ألم أقل لكم، الاستفهام يعني توبيخي، ألم أقل لكم يا ملائكة إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات والأرض، الله هو أعلم بها ما غاب فيهما، يعني علم الله هو شامل لجميع المغيبات في السماوات والأرض، وفي الأرض والكون مخلوقات كثيرة أنتم ما تعرفون منه شيئا يا ملائكة، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فكان علم المسميات وأسماء المسميات وحكمة المسميات والاستفادة منها غائب عن الملائكة. الآن الملائكة فهموا هذا الشيء، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هناك ما موصولية كما يقول، أعلم ما تبدون، ما هذا الشيء الذي هم يبدون وما الشيء الذي يكتمون، والله أعلم بالسبب وللمفسرين فيما أقوال. وأعلم ما تبدون، شيخ يقول تظهرون من قولكم، أتجعلوا فيها من يفسد فيها، هل هذا هو قصد ما تبدون؟ وما كنتم تكتمون، أي تسرون من قولكم لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، هل هذا هو؟ والله أعلم بالسبب. قيل بعض العلماء قال بعض العلماء وما كان يستر إبليس من الكبر والحسد لآدم في ذهنه وأعلم ما تبدون من قولكم هذا وما تكتمون مما كان إبليس يستر من الكبر والحسد لآدم هل هذا والله لم يصب أو أن قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون لبيان الشمول علم الله تعالى لما كان ظاهرا وغائبا إما هذا وإما هذا والله أعلم بالصواب على هذا القد نكتفي وإذا كان عند الإخوة أسئلة فمرحبا بهم مرحبا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم عندكم أسئلة مشايخ تفضل الله يحفظك الشيخ أحمد موجود إن شاء الله موجود نعم جاءك شيء شيخ أحمد دكتور أحمد شيء جاء وهو عندك الأسئلة نعم. الأسئلة تكون عندك إن شاء الله هذا ما وردني شيء الله يرضى ما ورد وكذلك أنا ما ورد شيء هو الشيخ هذا العهد الله يحفظك قصة من القصص نذكر لكم شيخ غلام رحمتي سأل عن شيخ خان مولوي شيخ لي وشيخ لشيخ غلام رحمتي لما قال جلال والفص والفصية قال هناك ملائكة وآدم من الذي خرج منهم فص والفصية حتى يبين فالشيخ غلام فالشيخ خان مولاي تعجب من قوله قال هذا قال الشيخ لعل المطلوب بأسماء هؤلاء المسميات يعني مشار إليه بالمحسوسات يعني والله أعلم بالصواب أحسن الله إليكم شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أتمنى الأجر والمعذرة بارك الله على عدم الاتصال اليوم السبب الظرف الذي أخبرتكم خير إن شاء الله لعل إن شاء الله في كتاب نعم يعني جزاه الله خيرا بما يعني الذي أقوم به وزيادة كتب الله أجره وجزاه خيرا يا رب نعم شكرا لكم شيخنا بارك الله إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله الدرس يمشي شوي بسرعة فقط التعليق على كلام الشيخ إن شاء الله ولكن تنبهوا بهذا وعليكم بالتحذير إيه نعم بارك الله الله يكتب أجركم شيخنا الآن في الدرس في اليوم فيها أشياء كثيرة لكن ما نطول وأنتم التفاصيل عندكم موجود إذا كان عندكم شيء فاسألوني إيه نعم حياكم الله بإذن الله شكرا لكم شيخنا